رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي إذا دعا الإنسان ربه فإنه يدعوه فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن تغفر لي وأن ترزقني، ونحو ذلك. هاتان الآيتان فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وآية الكرسي من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة. الله لا إله إلا هو لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي في أذكار ختام الصلاة. وآيات الكرسي من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة رمضان، فجاء إنسان فجعل يحثو من الطعام، فأمسكت به وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإن بي حاجة شديدة ولي عيال. فرحمه فأطلقه، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ وهذا فيه دليل على أنه نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم صلى الله عليه وسلم ما حدث البارحة مع أبي هريرة إلا أن يكون هو رسول الله يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال أبو هريرة: شكى لي الحاجة وكثرة العيال، فرحمته فأطلقته. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وإنه سيعود. قال: فأرصدته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به قد جاء يحثو من الطعام، فأمسكت به ثم قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، إن بي حاجة شديدة ولي عيال. فأطلقه، فسأله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فذكر له مثل ما ذكر في الأول، ثم قال: أما إنه قد كذبك وإنه سيعود. وفي الثالثة عاد، وأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: هذه آخر ثلاث مرار. كل مرة تقول لا أعود وتعود لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له دعني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو حتى ختم الآية. قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكا لي الفقر وكثرة العيال ثم علمني شيئا. فقال ما هو؟ فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. أما إنه قد صدقك أي في أن آية الكرسي من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وهو كذوب. ثم قال أتدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان جن تمثل في صورة بشر وجاء يسرق من الطعام. ما الذي يحفظك من شياطين الإنس والجن؟ إنه ذكر الله الحصن الحصين الذي يأوي إليه المؤمن، ومن ذلك آيات الكرسي والمعوذات الثلاث وسورة البقرة. وسورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. آيات الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وذلك لأنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. تضمنت توحيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوحد في أسماء وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. الله سبحانه له أسماء حسنى نثبتها له ونحفظها ونتعبد لله بمقتضاها، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي حفظها وتعبد لله بمقتضاها. ولله سبحانه صفات عليا، سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها له من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه صفة السمع وصفة البصر، ثم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك نوحده في ربوبيته وأفعاله، هو الخالق المالك الرزاق المعطي المانع القابض الباسط، وهو المدبر سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وهو عز وجل مالك الملك، وهو سبحانه السيد الذي له السيادة على خلقه، له وحده الأمر والنهي، هو الذي يقول سبحانه هذا حلال وهذا حرام، ومن نازع الله في ذلك فهو طاغوت يجب أن يكفر به، لأن الله عز وجل هو سبحانه السيد الذي كمل في سؤدده، وهو سبحانه وتعالى رب الناس الذي له سبحانه عز وجل الأمر والنهي على عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل يوحد في ألوهيته أي في عبادته، فسبحانه وتعالى تصرف له جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، فقلب المؤمن يمتلئ من توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، ويمتلئ من محبته والخوف منه ورجائه عز وجل والتوكل عليه والإنابة والإخبات له سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة اشتملت على هذه الأنواع على هذه الأنواع الثلاثة. يقول سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، فإن لا هي النافية للجنس، إله اسمها والخبر محذوف، تقديره حق أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، هو المعبود بحق ومسواه باطل. لا إله إلا الله نفي وإثبات ولاء وبراء. لا إله نفي للآلهة المعبودة من دون الله، إلا الله إثبات للألوهية الحق لله رب العالمين سبحانه. لا إله براء تبرؤ من الآلهة الباطلة، تبرؤ من كل طاغوت يعبد من دون الله وراض، إلا الله ولاء لله محبته سبحانه واتباعه وعبادته وحده لا شريك له، ونصرته عز وجل سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام سبحانه وتعالى عز وجل، قائم على كل نفس بما كسبت، مقيم لغيره عز وجل. انظر لجميع المخلوقات، بل انظر لهذا الكون وما فيه، الله عز وجل قائم عليه، مقيم له، يصرفه ويدبره ويقوم على ما يصلحه. وانظر لهذه المخلوقات من أنواع الحيوانات، الله عز وجل رزاق يرزقها، والله سبحانه وتعالى يدبر أمرها، لذلك هو حي سبحانه وقيوم عز وجل، حي لا يموت قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس والنوم فقد الإدراك، وهذا هو توحيد الله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عز وجل، تنزيه وتعظيم له تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، عز وجل سبحانه يمسك السماوات لئلا تقع على الأرض، يمسك السماوات لئلا تقع على الأرض. هذه السماوات مرفوعة بغير عمد، الذي يمسكها هو رب العالمين بأمره سبحانه عز وجل سبحانه، لا يغيب عن خلقه سبحانه، لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، بل له الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. هذا الرجل الملحد الذي صعد إلى القمر، يوري جاجارين الروسي الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله، لما صعد إلى الفضاء وخرج من الأرض ونظر إلى الأرض فإذا هي كرة، فقال: من ذا الذي يمسك بي؟ كرة، كرة تعج بأنواع الحياة، تعج بمليارات البشر، وتعج بأنواع الحيوانات والمخلوقات. من ذا الذي يمسكه؟ أهي تمسك نفسها؟ أهي خلقت نفسها؟ بل خلقها رب عظيم، بل خلقها الرب العظيم العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل، والقائم على حفظها، والمدبر لها سبحانه وتعالى، والمدبر لشؤون خلقها. من أنت أيها الإنسان في خلق الله سبحانه وتعالى؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الإنسان مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. أنت عبد لله، دليل خاضع لله، فكن عبدا لله سبحانه، منقادا له، مسلما، معظما له عز وجل، تعبده بكمال الحب والتعظيم مع كمال الذل والخضوع له عز وجل. يقول سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا لام الملك، ما في السماوات وما في الأرض ملكه، الخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يتجاسر؟ من ذا الذي يتجاسر أن يقول إن فلانا شفيعي عند الله، إن فلانا الذي أدعوه أو أتقرب إليه بعبادة من العبادة من العبادات واسطة يوصلني إلى الله؟ من هذا الذي يتجرأ على أن ينسب لله عز وجل، أو أن يعلمه بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض، أو أن يقول: فلان هذا شفيعي، فلان هذا يوصلني إلى الله؟ كما كان يفعل أهل الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء وسطاء وشفعاء فقط يوصلون إلى رب العالمين سبحانه. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، فقال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عباد الله، الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها الله عن الكفار. الكافر ليس له شفاعة يوم القيامة. أي آية في القرآن فيها نفي للشفاعة فالمقصود بها نفي الشفاعة للكفار، ولا شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار. الكافر الوحيد الذي شفع له النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب. كان في غمرات النار فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه إلى ضحضاح، والضحضاح هو الماء إذا بلغ الكعبين يغلي منها دماغه. عياذا بالله تعالى، في ضحضاح من نار. أما الكافر ليس له شفاعة، ليس له في الآخرة إلا النار، وما هم بخارجين من النار. أما الشهادة الشفاعة المنفية، وأما أو أن يكون هناك شفاعة من أو أن يكون هناك شفاعة كالتي أثبت هؤلاء المشركون أنه يجوز أن يكون أحد من خلق الله يشفع عند الله بدون إذنه، وما لا يرضاه الله. الشفاعة المثبتة تكون يوم القيامة، وتكون من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، وتكون يوم القيامة. هناك شفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعة للملائكة، وشفاعة للأنبياء والمرسلين، وهناك شفاعة للمؤمنين، وهي نائلة من مات من هذه الأمة لم يشرك بالله شيئا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر دعوته المجابة في قومه إلى يوم القيامة، شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. له صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، من ذلك الشفاعة الكبرى. يقف الناس في أرض المحشر 40 سنة، وتدنو الشمس فوق الرؤوس، ويغرق الناس في عرقهم بعد 40 سنة. يأذن الله تعالى لهم في الكلام، فيكلم بعضهم بعضا ويقولون: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ انظروا من يشفع لكم عند ربكم، انظروا من يشفع لكم عند ربكم. فيأتون آدم عليه السلام فيقول: لست لها، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضى بعده مثله، لست لها. ويذكر ذنب أؤتوا نوحا، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول كما قال آدم: لست لها. ويذكر ذنبه، يقول أؤتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول كما قال نوح. ثم ويذكر ذنبه ويقول: لست لها. أؤتوا موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها، ائتوا عيسى عليه السلام فيأتون عيسى عليه السلام يقول لست لها، ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه خصيصة خص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، أي في الدنيا لم يغفر الله عز وجل لعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأنطلق وأقول أنا لها أنا لها، فأنطلق ثم يسجد تحت العرش ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إذن الله، ليس هناك أحد في كون الله يشفع عند الله من نفسه، إنما من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة يا عباد الله لا تكون إلا من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء في الدين اسم فلان رجل صالح، فلان صاحب الضريح، ولي من أولياء الله، أذهب وأدعوه، أذهب وأنذر له، أذهب وأطوف بقبره، أذهب وأتمسح بالحديد وأخذ البركة، ليس شيء من ذلك في الدين يا عباد الله. هذا ميت، هذا إنسان ميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره. كان أولى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخير القرون، لم نرى شيئا من ذلك، دفنوا بالبقيع. وأنتم رأيتم البقيع، كيف المدافن في البقيع؟ ليس هناك قبر مشرف، ليس هناك ضريح، ولا يعبدون من دون الله، لأن العبادة لله وحده لا شريك له. وإذا سألت ذلك الإنسان ماذا لماذا تفعل ذلك، يقول هذا شفيعي، هذا أتخذه واسطة فيما بيني وبين الله، أنا رجل كثير الذنوب وهذا رجل صالح، فأنا أتخذه شفيعا، أتخذه واسطة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. عباد الله، قلب المؤمن ممتلئ بتوحيد الله، قلب المؤمن منجذب جملة لله سبحانه وتعالى، يعظم ربه عز وجل عن الند والولد والصاحبة والشريك، يوحد رب العالمين، يصرف له جميع أنواع العبادة، لا يلتفت بقلبه لميت ولا حي ولا أي إنسان، إنما يلتفت بقلبه لرب العالمين، يوحده سبحانه ويفرده بجميع أنواع العبادة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم أي من أمورهم الماضية، يعلم ما بين أيديهم أي من أمورهم الحاضرة والمستقبلة، وما خلفهم أي من أمورهم الماضية. سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بالأمور الماضية وبالأمور الحاضرة والمستقبلة. لا سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علمه الغيبي، إلا بما شاء. وقيل أي من ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما شاء، وقيل من معلوماته إلا بما شاء. فكل شيء من العلم وصل إليه الإنسان الذي فتحه عليه هو الله، هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأي شيء من المعلومات فهذا لا يكون إلا لمن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي خلق من خلق الله، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما. أقول آدم الشيء يعني أثقلني، شيء أحمله أثقلني. أقول آدني ذلك الشيء يعني أثقلني. الله تعالى ولا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، حفظ السماوات والأرض وحفظ ما فيهما لا يثقله عز وجل، بل ذلك في قدرته يسير، لأن قدرته مطلقة سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي، وهو العلي العظيم، العلي الذي له صفة العلو، العلو في ذاته لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، العلو في شأنه سبحانه. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، وهذا من علوه سبحان الله. يفقر هذا ويغني هذا ويعافي هذا ويبتلي هذا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والعلو سبحانه وتعالى قهرا، فإن جميع العباد تحت سلطان قهره، لا خروج لأحد عن سلطان قهره سبحانه وتعالى، بل الكل عباد له، وهم عبيده، لا خروج لأحد عن سلطانه سبحانه وتعالى. العظيم الذي لا أعظى منه، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه. يقول عز وجل في شأن المشركين: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان المشركون يتنقصون رب العالمين، فالمؤمن الموحد يعظم ربه سبحانه، يعظمه لأنه العظيم ولأنه الكبير عز وجل الذي لا أعظى منه ولا أكبر منه، يسبحه وينزهه ويعبد وحده لا شريك له، يعرف قدره سبحانه وتعالى، لا يشرك معه غيره، إنما يعبده وحده لا شريك له. هذه الآية العظيمة يا عباد الله، من قرأها حين يصبح لم يقربوا شيطان حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لم يقربوا شيطان حتى يصبح، من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آية عظيمة نقرأها ونتدبرها ويمتلئ قلبنا منها، بحيث نعظم الله سبحانه ونوحده عز وجل وحده لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين وانقض الدين عن المدينين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير فتقبل منا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.